يصدق بها زول المستند الفقهي. لانه يتصدق بها شنو المستند الفقهي؟ في انه يتصدق بها اولا احكام اللقطه. قال عليه الصلاه والسلام يعرفها حولا فهي لها فهي له فليستنفقها لنفسه وهي حل له، او يتصدق بها عنه. يتصدق بها شنو عنه. وفيها حديث عروه البارقي، عروه بن الجعد البارقي صحابي الرسول امره يمشي يتصرف تصرف معين، لما ما لقى الزول قام يصدق بها فاقره النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك. وابن مسعود اشترى من رجل جاريه ودخل ساق الجاريه ومشى يوزن له ويجيب له، قال له كم؟ قال له كده ماشي يوزن الدراهم. دخل جراجع لقى الاعرابي ما فيش، الاعرابي زهد ومشى شال القروش وقام يصدق بها على الفقراء. قال اللهم هذا عن الاعرابي، فان اتى يوم القيامه ولم يردها يا ربي حسنات ضعها في حسناتي وخذ له من حسناتي ما تريد. قال له دي يا الله عن الاعرابي. العربي كان يوم القيامه قال ما دايره، ما انا ما كنت اصدق بها. قال لك انا ما كنت اصدق بها، انت صدقت بها يا زوج. قل له خلاص هاي يوم القيامه دي لا قروش ولا شيء من حسناتي الثانيه، خلي الصدقه دي. قال لي الله الصدقه خلاها في ميزان حسناتي، واي حاجه من حسناتي شيل له. طبعا يوم القيامه ما في قروش، فالامر كله بشنو؟ بالحسنات. طيب سؤال مهم، شخص تاب من الذنب ولكنه ما تاب من مجالسه اهل الذنب، توبته صحيحه لانه من الذنب الذي هو من جنس ما يباشر. يعني الزنا ده زور قاعد على زاني ما يعتبر زاني الا يعني شنو؟ الا يباشر، بل لو باشر دون موضع معين لا يعتبر زاني، لكن يعتبر عصي. يعني لو لمس او قبل او كذا لا يعتبر شنو؟ زاني، يعتبر شنو؟ عصي. فلا يقال عنه زاني ليه؟ لان الزنا ليتم هذا الاسم يحتاج الى شنو؟ الى مباشره معينه. والخمره شنو؟ والخمره كذلك الناس بيكبوا وبيشربوا وبعدك لما تطلع في الراس بيقولوا شنو؟ شعشع. كويس، ده كله مهتم بس قاعد يعايد الناس. يحاسب على جرمه في الجلوس مجالسه العصاة، ولكن لا يعتبر من العصاة لانه لم يباشر المعصيه. طيب الحكم السادس من احكام التوبه، من تاب من الذنب هل يرجع الى ما كان عليه من الدرجات والصالحات؟ شخص مصلي ويعمل الصالحات واذنب ذنب وتاب من الذنب، هل يرجع احسن مما كان؟ وهل يرجع مثل ما كان؟ طيب يقال في الاجابه على هذا السؤال على حسب حال التائب. على حسب حال شنو التائب؟ حال التائب يعني شنو؟ قوه التوبه، صدق الندم، قوه الرجوع الى الله، في حرصه، في صدق توبته، ده هو اللي بيحدد شنو المساله. طيب فمنهم من التائبين من يكون كويس جدا، زور كويس صالح يعمل ذنب ويتوب من الذنب، لا يستطيع ان يرجع على ما كان عليه من الصالحات، صفاء القلب ورقه الفؤاد وما كان عليه من الحال والخير، لا يستطيع. اذن هذا رجع شنو؟ اقل مما شنو؟ مما كان. واخر رجع مثل ما كان، وثالث رجع بذنبه احسن مما شنو؟ احسن مما كان. طيب ده مثال، عنده مثال ابن القيم ضرب على ذلك او ضرب بذلك مثال. هذا المثال يقول، اسمع هذا الكلام، المثال يقول مسافر يسافر في طريق مجتهد جدا، يمشي بسرعه كويس، ومرات يخف يمشي بالراحه على الارض، لكنه ماشي في الدرب والسايقه ما له واسطه، وماشي وماشي، التفت لقى له ضل جميل، يا سلام بارد، قال ناخذ راحه، نزل ضل سمح والشجر وارف، اخذ الراحه نام، جلق عدوه كتفه، كتفه عديل مسكوا لك كتفه خلاص، قال انا هنا ايقنت بالهلاك. بعد شويه جاء ابوه ده وقف في راسه حلاه وقال لي انا اشفق بك،